أخونا يقول: إنني أريد أن أكون أحد الدعاة إلى الله، وأدعو بالحق وبالعلم وبالمعرفة، لماذا تنصحونني في ذلك جزاكم الله كل خير؟ نصحك بالدين في طلب العلم والتفقه في الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك مسؤول المأمور بالدعوة إلى الله إذا كان عندك علم. الله يقول سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. عليك أن تدعو إلى الله وترشد الناس الخير في بيتك وفي جماعتك وفي مسجدك وفي قبيلتك حسب طاقتك. لكن إذا كان عندك علم من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضت ذلك على أهل العلم وأذنوا لك ووجهوك، فأنت اجتهد واعمل واحرص على الخير وابشر بالخير والعظمة الحميدة. وإن كان ليس عندك علم فلا تقل على الله ما لا تعلم، ولا تكلم عن العلم، واسأل العلم حتى يوجهوك ويبصروك. وإذا أحببت أن تكتب لنا في ذلك أصلح لك إن شاء الله. جزاك الله خيرا وأحسن إليك. إذا يا أخ خضر سالم، إذا أردتم الكتابة إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فلعله يأذن لي في ذكر العنوان. لإدارة الدعوة في الداخل. إذن يكتب إلى الرياض، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، إدارة الدعوة في الداخل، أو باسمي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.